جاء في فتاوى اللجنة الدائمة إذا كانت محطة القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة إذا كان قد عزم على السفر، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع. الآن محطة القطار مثلا هنا في المنطقة الشرقية في الدمام داخل البلد، خلاص. محطة القطار في الرياض داخل الرياض. إذن لو واحد الآن يسكن في منطقة في الخبر والدمام يريد أن يسافر إلى الرياض، لو راح إلى محطة القطار هل يقصر؟ لا، لأنه داخل البلد. واحد في الرياض راح إلى محطة القطار في الرياض هل يقصر؟ لا.